يعني بناء على ان الادله في النفس الفقيد تامه، اذا قلنا ليس هناك دليل، هو بلا يشمل لا اشكال فيه، بناء على التمامية يشمل، انصافا الان فيه اشكال. فلذا نحن امس بينا انه لابد من البحث في موضعين، في مصرف الامام للرسول للخمس، ثم فيما فضبه الامام للشيعه وللفقهاء في زمان غيبته. محل الاختلاف بينه وبين الغير ان جمله من القائلين بولايه الفقيه وان للامام للفقيه قالوا لولي الامر يشمل الفقيه اصولا، فسهم الله وسهم رسوله لولي الامر بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نحن في تصورنا الروايات الثلاث التي استدللنا بها على ولايه الفقيه وهي روايه ابي خديجه في خصوص القضاء، هم فيكم مثل هذا الشيء، روايه به اصطلاح عمر بن حنبل موردها از سلطان و القضاه، یعنی القوه التنفیذیه و القوه القضائیه، و شموله لمثل هذا الامر انه سهم الله و سهم رسوله یشموله محل اشکال. روایت مکاتبت المبارکه الحوادث الواقع ليس في اکثر من الحوادث الواقع. فحینه اذا قلنا ان الائمه اجازوا للشيعة التصرف في الخمس لا يسقط الخمس، يسقط الخمس ويتصرف فيه، حينئذ التصرف فيه يكون من صديق الحوادث الواقع، فشمول أصل العبارة للفقيه في زمن الغيب في غاية الإشكال. وراثة، هذا سهم الله وسهم رسوله لولي الأمر بعد رسول الله وراثة، مراده أنه يصل إليه بالنفس من قبل الله، فله ثلاثة أسهم، سهمان وراثة من رسول الله من الله و سهم مقسوم له من الله، فله نصف الخمس كمالا، نصف الخمس للإمام المعصوم و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته، سهم لأيتامهم و سهم لمساكينهم و سهم لأبناء سبيله. و أن النصف يكون للسادة يحتاج إلى شرح جلاتی مجلات، یقسم بینهم علی الکفاف و سعه ما یستغنون بهی فی سنته. هادا قلنا کان متعارفا بعد زمان انه تقدر المعون به معونت سنه. اصولا شرحنا ان المجتمعات التي تعیش فی اقتصادها علی الجانب الزراعی طبیعتهم حاکمه، لان الانسان اذا آش فی الاقتصاد علی ما يعطيه الأرض على الزراعة، الزراعة تكون سنوية، ولذا شاع عند هؤلاء السنوات الشمسية أكثر من السنوات القمرية. العرب الجاهل يقول العرب في مكة ما له ارتباط بالشمس، ما له زراعة، حتى يلاحظ غروب يعني حركة الشمس، اعتبارها بالشيء المرئي وهو القمر. طبعا جملة من المجتمعات الأخرى اعتمادهم على السنوات القمرية كالصين، حاليا عندهم سنة قمرية حتى الآن إلى اليومها. ولكن المتعارف أن المجتمعات التي تعيش على ارتباطها بالأرض والزراعة تأخذ القياس في الزمان بالشمس وحركة الشمس، وبلحاظ آخر بلحاظ تقدير الحياة تقدير المعيشة يقدرون بالسنة الشمسية. ولذا لم أكن يحصد الحصاد الزرع أو الثمار، يأخذ الثمار يجعل منه ما يحتاج ليل سلفي، لأنه لا تعاد عليه مرة ثانية. وهذا هو السر أصولا في أن المؤونة في ذات الزمان كان تقدر بالسنة، كما تبين أن المراد بالسنة حسب القاعدة في المؤونة هي السنة الشمسية السنة القمرية. ورأيت لبعض المعاصرين أن الأفضل جعل السنة الخمس إلى من السنوات الشمسية. المتعارف خارجا في تقدير المؤونة هي السنة، لما يقال له مؤونة ليس له مؤونة يلاحظ سنة واحدة بهذه النقطة الاجتماعية. فلذا قال عليه السلام أبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل عنه شيء عنهم شيء يستغنون عنه فهو للوالي، وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به. سنذكر إن شاء الله تعالى ليس من البعيد أن هذا الشأن الذي هنا ذكر للوالي ينتقل للفقيه، يعني الفقيه يلاحظ هذا الشيء، لأن مسألة الموجودة فيه مسألة العجز والنقص والزيادة والنقيصة. مسألة الزيادة والنقيصة تدخل في عنوان الحوادث الواقع، وأما الحوادث الواقع فرجو زيادها يمكن دخول هذه المسألة في الحوادث الواقع فتشمله أدلة ولاية الفقيه. وإنما صار عليها أن يمذنهم لأن له ما فضل عنهم، وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس، يعني هذا العشر في الواقع نصف الخمس، وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس، تنزيها لهم من الله لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله، وكرامة لهم عن أوصاف الناس. اخيرا شرحنا هذه العبارة، فجعل لهم خاصه من عنده ما يغنيهم به ان يسيرهم في موضع الذل والمسكنه، ولا باس بصدقات بعضهم على بعض عليه الفتوى. وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابه النبي صلى الله عليه واله الذين ذكرهم الله عز وجل، قال الله تعالى: وانذر عشيرتك الأقربين وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر والأنثى منهم. ثم قال: وليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحدون، يعني ليس هذا لكل العرب كما قد يتصور أو لخصوص قريش مثلا، لا، لخصوص أولاد بني عبد المطلب. ولا منهم في هذا الخمس مواليهم. ثم ذكرنا سابقا أنه في العبارات موجود فلان مولاهم، مولى يحتمل أن يكون عبدا له وأعتقه، ويحتمل أن يكون مولاهم بالولاء، يعني بانتصاب إلى العشيرة. من انتصاب إلى العشيرة؟ مثلا أبو صلاح الكناني يقول النجاشي مولاهم، يعني في الأصل ليس كنانيا، لم يكن عربا، وإنما انتسب إليهم بالولاء. ثم أن الأئمة عليهم السلام أرادوا أن يبينوا أن من كان مواليا بهذا المعنى بالولاء والانتصاب إلى أهل البيت إلى بني هاشم، مثلا هاشمي لكن لا نسبا ولاء، قال صلى الله عليه وسلم أن الخمس لا يصل إليه ولو الآن عند الناس، يعني متعارف في ذاك الزمان، الآن في العرب هكذا، من صار مواليا لعشيرت آثار العشيرة تنتسب عليه تترتب عليه، لكن خصوص هذا الحكم لا يترتب على موالي بني هاشم. فقال عليه السلام: بل هذا غرض شرح العبارة، ولا منهم في هذا الخمس مواليهم. موالي براد به كلا الاحتمالين، من يكون عبدا عبد، بعيد ان العبد معروف انه لا يملك، وحتى لا يملك بعيدا يكون في نظر بهذا المعنى، والمراد ظاهرا بذلك من يكون هاشميا بالولاء لا بالنسب. لقد تحل صدقات الناس لمواليهم هم والناس سوا، اما في الخمس لا، لا يحل الخمس لمن كان هاشميا بالولاء. ومن كانت امه من بني هاشم وابوه من سائر قريش فان الصدقه تحل له خلافا لسيد المرتضى، وليس له من الخمس شيء، لان الله تعالى يقول: ادعوهم لآبائه. هذا لا ربط له، يعني هذا بيان انه مثلا موالي بني هاشم لا يستحق، محل الكلام. وللامام صفو المال ان ياخذ من هذه الانبار صفوها، مراده من هذه الانبار الغنائم، لان صفو الاموال سبعا شرحنا الاموال التي تقريبا لا نظير لها، قليله في الوجود، مثلا جوهر نفیسه، هذا دخولها في الغنائم و اعطاها لشخص انسب مشکل، تقسیمها يسبب نقص قیمتها. فلذا لرفع المشكله ان الله سبحانه وتعالى جعل الصف، و هذا قلنا اضافتا الى الجعل الالهی كان متعارفا في الجاهلیه، لک المرباع و صفایا، شعر الجاهلیمون صفایا، یعنی الامور التي لا يمكن تقسیمها. ها بیع هم مشکل، لانه ثمنها غالی جدا، قد لا یبدل الثمن الاساسی. في كتب التاريخ في بعض الحروب الخوارج معدفي توستر معدفي يا مدينة خوزستان غيره، لما تغلبوا عليه اخذوا زوجة الامير الحاكم، مثلا افضل زوجة جميلة، فاختلفوا في سعرها، أرادوا أن يبيعوها، فبلغ ثمنها لا 70,000. بعض كبير خوار فبلغ سعرها لا 70,000 لأنه زوجة الحاكم كذا فضل. فجاء أهل الخوارج وضرب عنقها تشرح القوم عليها، قال لا ينبغي النزاع لها على عين. طبعا ليس هذا طريقا لحل النزاع، إذا فرضنا جارية فارهة أو فرس فارهة أو جوهرة ثمينة أو فرض مثلا إتلافها، ليس طريقا لحلها. فكان في المتعارف في الجاهلية قبل الإسلام إعطاؤها للحاكم، يعني يدخل في ضمن الخمس، مو يحسب من الخمس، قبل الخمس مثلا احتسابه قبل الخمس. هنا هكذا وللإمام صفو المال. طبعا هل هذا الشيء الذي كان للإمام هذا يجعل للفقيه مثلا في زمن الغيبة أم يجعلها في مصالح المسلمين؟ لكن شيء آخر. الآن بناء على مسلكنا في أن كل للإمام لم يثبت للفقيه، ابتداء لا يثبت، لا بد أن ننظر فيه. وللإمام صفو المال، أن يأخذ من هذه الأموال صفوها، الجارية الفارهة، دابة الفارهة، ثوب، بل متى مما يحب أو يشتهي. مراده مما يحب أو يشتهي يعني يكون ثمينا لا يمكن إعطاؤه لشخص، وذلك له قبل الخصم وقبل إخراج الخمس. ثم لاحظوا وله أن يسد بذلك المال الذي يأخذه بعنوان الخمس ونصف الخمس جميع ما ينوبه من قبل إعطاء المؤلفة، من قبل إعطاء المؤلفة قلوبهم، وغير ذلك من صنوف ما ينوبه. هذا الذي نحن ذكرناه، أن الإمام حينما يأخذ الخمس يصرف في ذلك في بعض الحوائج العامة التي تنوب الحاكم وتنوب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فإن بغي بعد ذلك شيئون، أنا أحتمل في هل عبارة هم في الكافي وهم في التهديد تقديم و تأخير، صار احتمال أنا عندي لم أجد عند غيره، أحتمل تقديم و تأخير، العبارة غير واضح. أخرج الخمس من أول هذه العبارة بعد تلك قبل هذه، وذلك له وله أن يسد بذلك المال، له أن يسد بعد هذه الفقرة كن يأتي، مو هنا مقدم. فقسمه في أهله وقسم الباقي على من ولي ذلك، فإن لم يبغي بعد، يعني هنا لابد أن يكون وله أن يسد بذلك المال جميع ما يعني. فإن لم يبقى بعد سد النوائب شيء فلا شيء له. وليس لمن قاتل شيء من الأراضين وما غلبوا عليه إلا ما احتمل عسكر، هذه مسألة مهمة إن شاء الله لابد أن نتعرض له مستقلا. اشتهر من القرن، يعني من أحد الخليفة، من أحد عمر، يعني صار كلام، هو كان في زمان رسول، لكن اختلاف الذي حصل بين الصحابة كان في زمن عمر، أن الجيش إذا غلب على مكانين فما هو الشيء الذي يكون من الغنائم، خصوص المنقول من الغنائم يا حتى الأرض من الغنائم. ذهب جملة من الصحابة أن الأرض من الغنائم، فلذا تقسم الأرض بين المقاتلين، وذهب جملة منهم أمير المؤمنين لأن الأرض ليس من الغنائم، أرض تبقى موقوفة للمسلمين. وهذا الذي سميت فيما بعد بأرض الخراج. أرض الخراج عبارة عن الغنيمة التي أخذوها في الحرب ولم تكن منقول، إنها الأراضي. دلت الروايات على أن الأراضي بالخصوص لا تقسم. الشيء الذي يقسم يخرج الخمس منه عبارة عن الغنائم المنقولة، مثلا في زماننا سيارات، دبابات، أسلحة، أمتع، ثياب، ما شابه ذلك. هذه الأموال المنقولة ابتداء تخمس ثم تقسم، صحيح؟ الرواية هكذا. وليس لمن قاتل شيء من الأراضين، أرض لا تقسم، و ما غلبوا عليه الا ما احتمل عسكر، هذا من جهه. ولا للاعراب من القسمه شيء. المراد من الاعراب هنا ليس مراد العربي، هؤلاء البدو الرحل الذين يرحلون من مكان الى مكان ليس لهم استقرار، و قد يستعان بهم في الحرب من شبيه المؤلفه قلوبهم. يعني بعباره اخرى هؤلاء يتعامل معهم على اساس باصطلاح اليوم اجره، مثلا نقول تعالوا اشتركوا في الحرب لكل يوم لكم مثلا 100 دينار، مو ان كل ما حصلوا من الغنائم تعطى لهم، يعني باصطلاح الفارسي روزمز، هذا يستعان بهم يؤتى بهم في الحرب فقط بهذا العنوان. هم مرتزقه باصطلاح اليوم، المراد في اصطلاح الحرب هؤلاء ياخذون اجره معينه مثلا كل يوم لكم دينار دينارين ثلاثة أربعة خمسة، لا أنه إذا احتووا على الغنائم، على الغنائم أربعة أخماس الغنائم تقسم، لا يشتركون في قسمة الغنائم، وإنما يعيشون بعنوان أرزاق معينة، أموال معينة تعطى لهم. فمراد ليس بلا للأعراب من قسمة الشيء، وأنه لا يعطى لهم شيء، لا يعطى بعنوان الغنائم، لا يعطى باصطلاح هؤلاء روحا ليس لهم تباصر، عناصر الإنسان يستعملها في حالة معينة ثم يصبح جسم غامر. أنا هكذا أحسنت، جسم غامر رغم أنه مو أعراب كذلك. خب هذا مو صحيح، الجيش النظام يكون يشترك في القسمة حسب القاعدة يشترك، لا غرضي أن المرسل ليس للأعراب من القسمة شيء، يعني يعطى لهم أشياء معينة، مقدار معين، أجر معينة، أما يشتركون لهم بين قاتلوا مع الوالي، حتى لو اشتركوا في القسمة لا يدخلون في القسمة، لأن رسول الله ثم ان الامام تمسك بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح الاعراب، اعراب هم الرحل الذين كانوا في ذاك الزمان بين المدينة ومكة غالبا، فقد استعان بعضهم، كما ان المشركين في غزوة الخندق، غزوة الخندق الامتياز فيه ان المشركين استعانوا بالعرب، بنفس الاعراب يغرب الاسلام، فيمكن الاستعانة بهؤلاء الرحل الذي ليس لهم كيان ونظام معين، بأن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا، على أنه إن دهم رسول الله من عدوه دهمون أن يستفزهم فيقاتل بهم، وليس لهم في الغنيمة نصيب، يعني هذا سنة رسول الله، وبعبارة أخرى هذه السنة ولو ابتداء نتصور سنة وقتية، لكن الإمام يقول هذه السنة لرسول الله جارية وسنة جارية فيهم وفي غيرهم، على أن لا يعطوا من الغنيمة شيء. ممكن مسلمون باشن نباشد، یا لونش مهمی مگر با عنوان جیش باشن. آخه اینا چون میگم عرض کردم نکتش میده که اینا وسط ارتش معین نبودن، به اصطلاح ما روزمز بودن، امروز ممکن اینجا باشن در روز اینجا نباشن، فالامام یأخذهم با عنوان اجر معینه او یشترط علیهم شروط معینه، یقول مثلا لهم هم رحل ان هذا المکان لكم، لكم مثلا تأتوا الى هذا المکان للصيف و الشتاء في قبال هذا يستعينوا به في الحرب، ليس لهم في الغنيمة شيء، والأرض التي أخذت عن وطن بخيل وركاب كأرض العراق مثلا فهي موقوفة، موقوفة إن ثابتة مو وقت معنى المصطلح، متروكة في يد من يعمرها، هذه إشارة من الأرض الخراجية، وإن شاء الله نذكر أن الخراج من من الأمور المهمة في بيت المام جزما، يعني قطعا الخراج من الأركان الأساسية في بيت المام، والخراج أول ما وضع في زمان رسول الله في أرض خيبر، ثم وضع في أرض العراق، طبعا أرض العراق اشتهرت بأرض الخراج، وذكرنا صابنا أن سهل بن حنيف وعثمان أخوه مسح أرض العراق، هذا عجيب، على الخيل والبقال والفرس، ومسحها من قصر شيرين تقريبا إلى وادي سماوة، ومن البصر إلى حدود تكريت مسحها بستة وثلاثين مليون جريح، فدخل في الحسابات الحكومية هذا العنوان. وأصولا كتاب الخراج لأبي يوسف والإخوة عنده مجال كتبه أبو يوسف للخليفة في ذاك الزمان هارون الرشيد، هارون الرشيد لعجل هذه النقطة، يبين أن هذه أرض الخراج وأن أصاد كذا وأن خراجها كذا ومقدار مساحتها كذا، فكانت هذه الأرض الحاكم والخليفة يعطيها للمنتسبين غالبا أو لمن هو من البلاد الخليفي، فهؤلاء مثلا يعطيها للنصف، مثلا نصف للخليفة ونصف للشخص، والشخص يعطيها بيد بإصطلاح الزراء اللي يعبر عنها الزارع الذي كان في أرض الخراج، يعبر عنه بالإلج بالألوج، هؤلاء الزراء الذين لم يكونوا يملكون الأرض وإنما ينتقدون الأرض ملك للمسلمين، فقد الزارع شأنه كان يجي يزرع ويدفع الثلثين لهذا الشخص والثلث له مثلا، وهذا الشخص يدفع النصف الى الحاكم الباقي له، هذا كان متعارف في ذاك الزمان، اصلا طبقة الاقطاعين هكذا وجدت، الاقطاعي انما وجد على اساس اقطاع الخليفة له مقدارا من، طبعا غير هذا كان موجود، لكن هذا من الاساس الذي حصل في العراق، ويقوم بلي متروك في يد من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على صلح ما يصال على مقدار ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف الثلث الثلثان و على قدر ما يكون لهم صلاحا صالحا ولا يضر به فإذا خرج منها فابتدأ فأخرج منه العوش هذه زكاته غير الخمس اولا يزكى المال من ماسقت السماء او سقية سيحا يعني بالقرب و نصف العوش من ماسقية بالدوالي والنوابه دوالي هذا اللي متعارف الاصلاف العراق شي سمو بلي اللي في الاصطلاح خاصة ناور لا ناور النواهين ناور كان معروفا بلي النوابه ابل والدوالي دلون النوابه عبارة عن الابل التي تدير العجلة وتخرج المال فأخذه الوالي إن شاء الله سيأتي إن شاء الله تعالى أن الخراج أيضا يكون أمره راجع للفقيه أخذه الوالي هذا الحكم يثبت للفقيه وأصولا إن شاء الله إذا رفقت الله نشره بعد قيام الدولة الصفوية في إيران وخصوصا لأن الصفويين سيطروا على العراق فترة من الزمان إلى أن يجوا العثمانيين من جديد صار خلاف هنا في أن أرض العراق خراجيتهم مسألة الخراج طرحت كمسألة مهمة في ذاك الزمان وطرحها مثل الشيخ المحقق الكركي باعتبار هو الفقيه الذي الدولة الصفوية بإصطلاح تمضي الآثار من طريقه من طريق الشيخ الكركي قرأنا عبارة الصفوية سابقا على إن كيف المطان هناك إن شاء الله نتعرف فأخذه الوالي هذا غرض هالكلمة هل الوالي يشمل الفقيه ليس خاصا بالإمام المعصوم يعني الوالي في الرواية مختلفون بعضها يشمل الفقيه بعضها لا خاص بالإمام المعصوم فأخذه الوالي فوجهه في الوجه الذي وجهه الله هذا طبعا أخذه الوالي هذا زكاة وليس خمسا العوش أو نصف العوش هذا زكاة في الوجه الذي وجهه الله تعالى به على ثمانية أسهم مراده في الوجه الذي وجهه الله يعني هذا من بيت المال له مصرف معين الزكاة من هذا القبيل ليس غرابة مساكين ثمانية أسهم مراد مصارف مو أنه تقسيم مو فقراء ومساكين آخر يقسمها بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير فإن فضل من ذلك شيء رد إلى الوالي يعني تصرف هذا الزكاة يكون بيد الوالي إن شاء الله سيأتي أن هذا الحب يدخل في عنوان عن ملحوظة الواقع فيشمل الفقير يكون من شمول الفقير لأن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به إن حتى إذا كانت الزكاة ناقصة كان على الوالي أن يممنهم من عنده هذا ما يشمل الفقير لا يتصور الفقير له فقط أن يأخذ الأموال أيضا الفقير لابد أن يدير عجلة الاختصاص في المجتمع الشيء يعني يلاحظ الزيادة النقص نعم مثل ما ليس خاص ميزانية الدولة هنا لكن إذا فرضنا حصل نقص لابد من ميزانية أخرى إمام الخراج أو من تعمل إمام من الحقوق الشرعية من الخمس أن لابد أن يرفع الفقر من المجتمع وذكرنا سابقا أن مثل ابن حزم في كتاب المحلى يصرح بأنه إذا فرضنا في قرية الزكاة ما كانت كافية لرفع الفقر عن المجتمع مثلا في قرية يقول لابد أن يؤخذ من الأغنياء مال آخر يرفع به الفقر منه يعني الفقر لابد أن يرفع حتى إذا فرضنا أن الزكاة لنقصة في هذه السنة ما وفت يفتي بذلك صراحة في المحل على أن الإمام الكاظم سلام عليه هنا يقول فإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمنه من عنده مراد من عنده يعني من الميزانية الخاصة التي جعلت تحت اختياره لما ينوبه مثل الخمس عليه أن يمنهم من عنده بقدر شبائهم حتى يستغنون بلي بلي تشمل تطبيقا دهن. لكن دليلا تشمل الفقير لا فرق فيه فحينئذ لابد أن يرفع الفقر والحاجة الموجودة في المجتمع ولو ببقية الأموال إذا فرضنا أن الزكاة لم تكفي بذلك يعني الفرق بين كلام الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه وكلام ابن حزم ابن حزم يرى هذا من ولاية العدول المؤمن نفس المؤمنين فيما بينهم يجمعون الأموال ويعطون للفقير ولو من غير الزكاة لكن الإمام يراها من شؤون الوالي والحاكم أن الحاكم والوالي عليه أن يجبر الفقر عليه أن يرفع الفقر حتى لو كان الزكاة لا تفي بذلك ولو في طائفة من الروايات عندنا أن الزكاة لو أعطيت وصرفت في مصارفها لا يرضى فقيرون روايات كثيرة مو رواية واحدة. وإنما حصل الفقر للناس من جهة منع الأغنياء من زكاتهم، عدة روايات. لكن إذا فرضنا في سنة مثلا الأنبار قليلة، سنة القحط مثلا والجهد، على المشكلة مالية موجود، حينئذ على الحاكم على الوالي أن يرفع بمقدار شبائهم، المراد بمقدار شبائهم كناية عن ضروريات الحياة. إذا فرضنا شخص ما عند تلفزيون، ليس واجب عليه تلفزيون أو ثلاجة، أرانا الأكل والمأكل والمشرب والمسكن بإصطلاح والملبس، هذه الضروريات لا بد منها. يعني يلاحظ في ذلك ابتداء ضروريات الحياة، مو الأمور التي في الدرجة الثانية، ولو الزمان يقتضي ذلك. هذا لا يلاحظ. لعل كلمة بقدر شبعهم يعني بمقدار الضروريات الأولية من حيث المأكل والمشرب والمسكن والمأكل والملبس، هذه الضروريات لا بد. ثم قال ويؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم دين الوالي وشركائه الذين هم عمال الأرض وأكلتها. الوالي هنا يشمل الفقيهين، لأن الفقيه تصدى لأخذ الخراج. فيدفع إليهم أنصباؤهم على قدر ما صالحهم عليه ويأخذ الباقي، فيكون ذلك أرزاق أعماله على دين الله. الخراج يعني، والخراج قطعا من بيت المال، هذا من مالا شو في جزمه، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجه الجهاد و غیر ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير. يعني الوالي بعد ليس له أن يتصرف لا في الصدقة ولا أن يتصرف في الخراج. المال الذي جعل له من نصف الخمس يعني من سهم الإمام بالسلام بمقدار حاجته يأخذ والباقي غير حاجته أيضا يصرفه في شؤون المسلمين. و اما یأخذ من الخراج ليس له ذلك، ليس له من ذلك قليل ولا كثير، و له بعد الاخماس بعد الخمس الانفال الاخر رواية بعد الرواية طويلة و الاخر الخرج الاخر راجون. انا قرأت شرطا من الرواية لمعرفة اجمالا ان جمل من الاحكام المالية المهمة جعلها الاسلام للوالي، و انصافا ان بعضها يشمل الفقير و بعضها لا يشمل ابتداءا، لكن به إجازة من الإمام الحاضر يجوز له التصرف فيها. صلى الله على محمد. غدا إن شاء الله في موضوع الحج والمزار بعد لا نقرأ بقية.